والله والله والله والله وسير الحب معانا والله والله والله والله وصدق الفرح وجانا والله والله والله والله وسير الحب معانا والله والله والله قالوا قمرنا ينام نورنا قلنا البدر كمان ويانا قالوا قمرنا ينام نورنا قلنا البدر كمان ويانا هنوا غنوا البدر ونادية لبدر ونادية ظهروا تحلوى البدر ونادية لبدر ونادية غنوا غنوا البدر ونادية لبدر ونادية ظهروا تحلوى البدر ونادية لبدر ونادية ظهروا الفرحة اللي نغني لها وبيحلو معاها غنانا وبيحلو معاها غنانا اهي دي الفرحة اللي نغني لها وبيحلو معاها غنانا وبيحلو معاها غنانا هنوا وغنوا البدر ونادية لبدر ونادية حلوة البدر والنادية حبيب العيلة واللي شاركنا الفرح وجانا واللي شاركنا الفرح وجانا عقبال كل حبايب العيلة واللي شاركنا الفرح وجانا.